الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حياك ربي شيخنا وليد بن راشد السعيدان، ويقول: أحبك في الله. ثم يقول: هل دعاء اليهودي أو النصراني أو المشرك للمسلم مستجاب، خصوصا إذا دعا بالنجاح أو الحفظ أو التوفيق مما يدعو به المسلمون لبعضهم البعض؟ أرجو التوضيح والتفصيل في ذلك، غفر الله لنا ولك. الحمد لله. أولا أقول: جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأنا كذلك أشهد الله على أني أحبك فيه، فأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وإخواننا المسلمين من المتحابين فيه والمتباذلين المتجالسين المتزاورين فيه، وممن يظلنا الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وممن يجعلهم الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم أقول بالنسبة لسؤالك: إن الكافر إذا دعا الله عز وجل بأمر من الأمور فإنه قد يستجاب له وقد يرد دعاؤه، فإذا كان الكافر مضطرا لله عز وجل ودعا دعاء اضطرار فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، كما استجاب الله عز وجل دعاء عبد المطلب وأهل مكة لما استنصروا الله عز وجل على إهلاك أبرهة وجيشه، فاستجاب الله عز وجل لدعائهم وحمى بيته بالطير الأبابيل التي صارت ترمي بالحجارة من السجيل جيش أبرهة حتى فنوا عن بكرة أبيهم. فإذا وقع الكافر في شيء من الضرورات ولجأ إلى الله عز وجل وابتهل إليه واستغاثه فإن الله عز وجل قد يجيب دعاءه. قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأطلق الله عز وجل هذا المضطر، فيدخل فيه المضطر المؤمن والمضطر الكافر. وكذلك إذا وقع ظلم أو عدوان على أحد الكفرة فانقطعت سبل الانتصار في يديه فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل أن ينصره وأن يكف شر الظالم والمعتدي عنه، فإن الله عز وجل ينصره لأنه مظلوم لا لأنه كافر. فإن الاعتبارات الآن إنما هي اعتبارات أخرى، فالله عز وجل إذا أجاب دعاء المضطر فهو لا يجيب دعاءه لأنه كافر، وإنما باعتبار آخر وهو اضطراره. وإذا أجاب دعاء الكافر المظلوم فهو لا يجيبه على أنه كافر، وإنما يجيبه بسبب اعتبار آخر وهو كشف الظلم عنه. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز أن نظلم كافرا ولا أن نعتدي عليه، لا في عرضه ولا في ماله ولا على دمه، لأن الإسلام دين عدل مع الجميع. قال الله عز وجل في وجوب العدل مع الأقارب: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال سبحانه في وجوب العدل مع الأباعد الذين نبغضهم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. وكذلك إذا دعا الكافر لغيره بشيء من الخير فقد يستجيب الله عز وجل له، وما المانع؟ فالله عز وجل هو مجيب الدعوات وهو قاضي الحاجات ومفرج الكربات. فالكافر إذا دعا لغيره بشيء من صلاح الدين والدنيا فقد يستجيب الله عز وجل له، لا لأنه كافر ولكن لأن الأمر الذي دعا به لغيره هو من أمور الخير التي يحبها الله ويرضاها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. ولكن مع ذلك كله فإنه لا يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من الكافر، لأن طلب الدعاء من الغير يشترط فيه أن يكون مسلما وأن تظهر عليه علامات الصلاح. فإن أهل السنة يقررون جواز التوسل بدعاء الرجل المسلم الحي الحاضر القادر. فنحن وإن قلنا إن الله يستجيب دعاء الكافر المضطر أو يجيب دعاء الكافر المظلوم لكشف ضره وكشف المظلمة عنه، أو يجيب دعاء الكافر إذا دعا لأحد من المسلمين بالخير إكراما لهذا المسلم لا إكراما لهذا الكافر، فإن هذا كله لا يجيز للمسلم أن يطلب الدعاء من رجل كافر، والله أعلم.